مدونة أواب تقدم يا ماق الليل في أشجال تيه أي دمع متنف قد أرتجيه ارتمى قلبي كثيرا فاسعفيه بددي حزني ووجدي كفك فيه ألجي من البؤسى طويلا أبعديه واجعلي الحلم حقيقا اجعليه وارموقي الشوق بقلبي واسأليه عن سبات الطفل في حضن أبيه وارحمي قلبا قضى في حلمه وارسم الفرحة كونا وانسجيه كم همل مزن ببشرا زنها عسجد يضفي جمالا فدعيه يا لجوري إذ تهادى حسنها في نشيد البشر حبا ردديه بعدها عد لله أغيد صيرا سعدا رداء أكتسيه صيرا سعدا رداء إحساس وديع وانطوى مثل ما طيف كثير فانظريه موتهم هدك يا لي فهوى في بهاق الليل في أشجال تيه ربنا فالطف بنا في كربنا واجعلي الصبر وشاحا نرتديه واجمعي الشمل بفردوس الهنا ولتقر السعد والأفراح فيه يا ماق الليل في أشجال تيه قد أرتجيه ارتمى قلبي كثيرا فاسعفيه بددي حزني ووجدي كفك فيه.